بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل، قال: فصل المنازل: إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الإيثار. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: فالإيثار ضد الشح كما تدل عليه الآية الكريمة، فإن من آثر على نفسه مع الحاجة قد وقي شح نفسه. فالشح يمنع من الإيثار، وجود الإيثار يدل على أن الإنسان قد وقي شح نفسه وأنه من المفلحين. فالإيثار ضد الشح، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه، والشحيح حريص على ما ليس بيده، فإذا حصل بيده شيء شح عليه. الشح أشد من البخل وأسوأ، بل هو الداعي إليه، أنه متطلع إلى ما عند الناس، والبخيل يظن بما في يده. فإذا الشح هو مرض القلب أولا، فإذا حصل للإنسان شيء بخل به. الشح تطلع إلى ما في أيدي الناس، حرص على ما ليس بيده، يريد ما في أيدي الآخرين، وهذا لا يشمل المال فقط، بل كما قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه أظنه، قال وهو يطوف: اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك. فلما سئل عن ذلك قال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. لو نظرت أن السارق عنده شح، لأنه يتطلع إلى ما في أيدي الناس من الأموال، وكذلك الذي يزني يتطلع إلى ما حرم عليه من الفرج الحرام، بل والناظر إلى العورات التي لا تحل له هو متطلع إلى ما ليس بيده، ويريد زيادة على ما أعطاه الله ولا يحل له، فالشح يؤدي إلى هذه المحرمات. حرص على اللذات البعيدة عن متناول يد الإنسان. قال: فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه. فالبخل ثمرة الشح، البخل أن يمسك ما في يده مما وجب عليه أو استحب له أن ينفقه. البخل المحرم إذا بخل بما وجب عليه، كأن يبخل بالزكاة الواجبة، وهذا أشد أنواع البخل المحرم، وكأن يبخل بالنفقات الواجبة عليه على أهله وعياله ومن وجبت عليه نفقتهم من أقاربه، هذا بخل محرم أيضا. ومن بخل بأي حق واجب، كمن بخل في الجهاد بالمال، ومن بخل في الجهاد بالنفس، فإن البخل ليس فقط في المال، فإن من منع الحق الذي عليه فهو بخيل، كما في الحديث الصحيح أن أبخل الناس من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هذا لم يؤدم عليه. وهناك من البخل ما هو مكروه، إذا كان يضيق يؤدي الواجب ويضيق فيه، يؤديه ولكن بمنازعة وبمخاصمة، أو يؤديه دون أن يزيد فضلا، كمن مثلا يعطي أهله القوت الذي يكفيهم فقط ولا يوسع عليهم في شيء، ولا يتصدق تطوعا قط مثلا، إنما يأتي بالواجب فقط مع سعة ما عنده من المال، فهذا نوع من أن يؤدي حق الضيف مثلا دون أن يعطيه جائزته من الإتحاف والإكرام، يؤدي له شيئا ضئيلا قدر ما يكفيه فقط ولا يزيد على ذلك، فهذا الأمر مع كون الإنسان عنده سعة يكون من الأمور المكروهة. قال: فالبخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. كما ذكرنا الشح يشمل الشح بالأشياء المعنوية، وهنا صرح بأن البخل ثمر من ثمرات الشح، شح النفس، حرص النفس على ما ليس عندها، يأمر بالبخل لأنه إذا وجد في يده شيء لم يعطي ما وجب عليه ولا مستحب له. ثم إن الشح يأمر بقطيعة الأرحام، وقطيعة ما هو به أن يوصل من الحب في الله ومن التواصل صلة الأرحام بالنفس والمال والجاه وصلة الجيران، فقطع هذه العلاقات، قطع يعني الإحسان إلى الوالدين، كل ذلك قطيعة، قطع ما أمر الله به أن يوصل. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، حرص الإنسان على ما ليس في يده، كما أن الإنسان قد يطمع إلى جاه أو رئاسة ليست في يده فيتنافس على ذلك، فإذا حصل عليها داخل وضن وقاتل وسفك الدم وقطع الرحم وأفسد في الأرض بخلا وشحا، والشح قد تمكن من قلبه، لا يستطيع أن يترك التطلع إلى ما ليس في يده ولا أن يؤدي الحق الذي عليه بسبب الشح. قال: فالبخيل من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود. البخيل من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود، داعي الكرم والإعطاء وهو محتاج. ما أجود موسى عليه السلام حين سقى لهما وهو في شدة التعب وفي شدة الجوع وفي الغربة وفي الحاجة، ومع ذلك بذل من جهده، لم يكن عنده شيء يبذله إلا الجهد، فبذل من جهده في الإحسان إلى الخلق. وأجود الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه الفتوحات، يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يموت صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في 30 وسقا من شعير لأهله، مع أن الله فتح عليه الفتوحات الكثيرة، ومع ذلك كان ينفق عليه الصلاة والسلام. أجود، كان أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان. يقول: كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء، وهو أفضل من سخاء البذل. السخاء عما في أيدي الناس هو ترك الشح، وأما البذل بما في يده فترك البخل. السخاء أن يبذل ما في يده، أو أن يستعف عما في أيدي الناس من غير أن يكون له تطلع، لا ينظر إلى ما في أيديه، لا ينافسهم أصلا، وهذا أعلى بلا شك. فالمنفق قد ينفق ونفسه تنازعه، قد يخرج ما في يده ونفسه هو يقاومها، الأعلى منه قدرا الذي لم يتطلع إلى ما عند أحد، وهذا يعافيه الله عز وجل به من الضغينة والحسد، وأنه ينظر إلى الآخرين نظرة المقارنة التي تدعوه إلى احتقار وازدراء نعمة الله عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليه. الذي عنده السخاء عما في أيدي الناس لا يعبأ بما أعطاه الله عز وجل للخلق من أمور الدنيا، وأما في أمور الدين فهو أيضا لا ينظر إليها كما ينظر الناس إلى أمور الدنيا، بمعنى المنافسة التي تؤدي إلى الضغينة. إن هذه المنافسة التي تؤدي إلى الضغائن مردها إلى رغبة في الدنيا تدثرت وتغطت بدثار الدين، وإلا فالذي يرى غيره أفضل منه في طاعة الله، وهو صادق في طلبه ما عند الله وفي حبه لله، لابد أن يحب هذا الشخص أكثر، كما يحب المؤمنون الأنبياء والأولياء من أصحاب الأنبياء، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنهم سبقوهم إلى الله عز وجل، وكلما علموا من أعمالهم من الطاعات والعبادات أحبوهم أكثر. وهكذا يكون حاله ليس فقط في من مضى، ولكن يكون في من عاصره وعاشره وكان معه، فهو إذا كان يسبقه إلى الله ينافسه في الله ويزداد له حبا، ولا يجد في قلبه حسدا له، أعني الحسد المذموم، وإلا فتمني ما عنده هو حب بطاعة الله عز وجل، ولكنه دائما يفرح بمن أطاع الله ويفرح لوجود طاعة الله في الأرض. لذلك نقول أن السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء، يعني هو أصل السخاء والسخاء الكامل الأكمل، يقول وهو أفضل من سخاء البذل. قال عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل. كلام رائع وغاية في الأهمية، ويعني يدل على خبرة وتفتيش في النفس الإنسانية، لأن الإنسان فعلا قد يعطي وهو ينازع نفسه في العطاء، ونفسه تتطلع إلى المزيد، بل قد أحيانا ينفق ليحصل له خلف مع يقينه بوعد الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يكون متطلعا إلى زيادة ما عنده من نفقة، ويكون غيره أكمل منه الذي لا ينظر إلى جناح البعوضة في أيدي الناس، والذي لا يلتفت إلى ما عندهم من الجاه والملك، ولا يلتفت إلى ما عندهم من الشهرة والمتاع، وكل ذلك عنده جزء من جناح البعوضة، فهل يتطلع وينظر إلى هذا؟ يقول هذا المنزل، منزل الإيثار، هو منزل الجود والسخاء والإحسان. يعني كل هذه عبارات عن نفس هذه المنزلة، وهذه العبارات إما مترادفة أو بينها اختلاف يسير هي متلازمة بها. سمي بمنزل الإيثار لأنه أعلى مراتبة، فإن المراتب ثلاثة: إحداها أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه، فهو منزلة السخاء، يبذل ولا يصعب عليه، ليس ناقص البذل، البذل يعطي دائما ولا يصعب عليه البذل، فهو منزلة السخاء. الثانية أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا، أو يبقي مثل ما أعطى، فهو الجود، يعطي أكثر ما عنده ويبقي نفسه شيئا، كما قال عمر: أبقيت لهم مثله. وأما أبو بكر فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. الثالثة أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وهو مرتبة الإيثار. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أن الإنسان قد يعيش عمره ولم يجرب شيئا من ذلك، ولم يفعل مرة أنه آثر وكانت به الخصاصة، حتى يبيت كما بات أبو طلحة وأم سليم رضي الله تعالى عنهما طاويين إكراما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أبيات من أبياته صلى الله عليه وسلم من زوجاته يرسل صلى الله عليه وسلم لكل واحدة منها هل عندها من شيء يضيف هذا الرجل، فلا يجد عند واحدة منهن شيئا إلا الماء فقط. قال: وعكسها الأثرة، وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه. أخوه يحتاج وعندك كفاية وزيادة فاستأثر. الأثر المحرمة أن يأخذ، أن يمنع الحق الواجب عليه. يقول: وهي المرتبة الأثرة التي، وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. سوف يستأثر الأئمة والأمراء بالحقوق دونهم، ولا يعطوا الأنصار شيئا، أو لا يعطوهم حقهم كاملا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصبر، يقول: والأنصار هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فوصفهم بأعلى مراتب السخاء، وكان ذلك فيهم معروفا رضي الله تعالى عنه. لذلك عندما يأتي الكلام على قول النبي عليه الصلاة والسلام في البيعة بايعنا، قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا وسرنا ومنشطنا وكرهنا وأثرة علينا، يعني على أن نصبر على أثرة علينا، ليس أن الأثرة خلق مطلوب، ولكن أن نصبر على أن نترك الأثرة، على أن لا ننازع غيرنا ما استأثر به علينا. قال كان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه من الأجواد المعروفين، كان كثير النفقات والجود، حتى إنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة، مرض فلم يعني يعوده بعض إخوانه، تأخروا في أن يزوروه، فسأل عنهم فقالوا إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين. طبعا هم شايفينه مريض، فالمفروض ساعة المرض يروح إيه؟ لا، يروح يجيبوا اللي عليهم، عشان هو محتاج غالبا في المرض، وامتنع من العمل أو امتنع من التجارة أو غير ذلك، فهم يستحيون لأنهم سوف يذهبون بلا إيه؟ بلا إحضار، فليس عندهم ما قضاء الدين. فقال أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة، ثم أمر مناديا ينادي من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل. جميع المديونين ما لهمش يعني ليس عليهم قضاء، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه بكثرة من عابه. انظر كيف كان عندهم اصلا، عنده كم كديون، قد مدين الناس، قد مدين الناس كتير جدا لغايه ما. وقالوا له يوما هل رايت اسخى منك؟ قال نعم. نزلنا بالباديه على امراه فحضر زوجها فقالت انه نزل بك ضيفان، فجاء بناقه فنحرها وقال شانكم كلوا الناقه. قال فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها، فقلنا ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير، لا احنا بتاعت البارح ما اتكلش منها. فقال إني لا أطعم ضيفاني البائت، كلهمش أكل بائت. فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر وهو يفعل ذلك. فلما أردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته، هم اصلا كرماء جدا، وقيس بن سعد بن عبادة احد الصحابة المعروفين. قال فلما اردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته وقلنا للمرأة اعتذري لنا اليه، اعتذري ان احنا هنمشي قبل ما يجي، ومضينا. فلما طلع النهار اذا نحن برجل يصيح خلفنا خفوا ايها الركب اللئام، اعطيتموني ثمن قراي، تدوني ثمن الضيافة، أعطيتموني ثمن قراي، ثم إنه لحقنا وقال لتأخذنه أو لأطاعننكم برمحي، تأخذوا 100 دينار وإلا. قال فأخذناه وانصرف. فتأمل سر التقدير، حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استئثار الناس على الأنصار بالدنيا وهم أهل الإيثار، يعني قدر سبحانه وتعالى أن الأمراء يأخذوا حق الأنصار وهم أصلا من أهل الإيثار، يعني هم بيدوروش أصلا على الموضوع ده، هم بينفقوا ولو كان بهم خصاصة. يقول ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس، يعني ما يكونوش خدوا حاجة من حقهم نهائي، حقهم يفضل كامل يوم القيامة، فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته، ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة. يوم القيامة سوف يظهر فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم. يقول: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار، تقولش بقى شوف أنا بعمل إيه وهم بيعملوا إيه معايا، أنت بالعكس إذا كنت كذلك يقول: فاعلم أنه لخير يراد بك، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار فاعلم أنه لخير يراد بك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال فصل: والجود عشر مراتب. أحدها الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه، كما قال الشاعر: يجود بالنفس إذا ضن البخيل بها. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، أقصى غاية الجود. يجود بالنفس الشهيد في سبيل الله، الذي يضحي بنفسه في سبيل الله قد جاد بنفسه، قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا حتى قتل. البخيل يضن بها لأجل جبنه ولأجل حرصه على الدنيا. الثانية الجود بالرياسة، وهو ثاني مراتب الجود، فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته، احتقارها، ليس يعظم هذه الرياسة. وليه حط الرياسة في ثاني الأشياء؟ لأن الأموال بل والنفوس تبذل من أجل الرياسة. قال: فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجات الملتمس، يعني اللي له حاجة يقضيها ولو أدى ذلك إلى نقص رياسته أو ضياعها يؤدي حاجات الناس. بعض الناس يقولون أنت لو عملت كده الناس مش هتقدرك، يقوم يقضي حاجات الناس ولو لم يقدره غير. الثالثة الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه. ركعت النفس دي ده اللي مش عايز، يعني عايز يريح نفسه يقول لا ده هو في وجود بالراحة، زي ما هو يعني هناك أشياء كثيرة. سيدنا موسى جاد براحته، كان ممكن يستريح وما يسخش للإيه للمرأتين. والصحابة رضي الله عنهم في غزوة حمراء الأسد جادوا بنفوسهم أولا، بعد غزوة أحد قتل من قتل وجرح من جرح، ومع أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى المشركين وهم في غاية التعب خرجوا. الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه، فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره. وقت مصلحة الدين فهي أعظم ما يجاد فيه. يقول: ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره. عايز ينام ويستريح وإيه، ومع ذلك إذا كان هذا في طاعة الله عز وجل، إذا كان ثمرا في الطاعة. وأما إذا كان ثمرا على سبيل المثال في غيبة الناس وأعراضهم فهذا ليس من الثمر المأمور به، بل هذا من الثمر المكروه. هذا قد جاد بعبادته على يعني هذا من أسوأ أنواع الجود، يعني إن هو يعمل إيه جود بعبادته لله، يضيع وقت العبادة عشان قاعد يتسلم على الناس، قاعد على القهوة ويسهر طول الليل وقبل الفجر يعمل إيه يروح ينام عشان قاعد يقعد مع أصحابه، فنعوذ بالله. ليس هذا هو المقصود، إنما إن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره إذا كان ذلك في طاعة الله يمدح، وأما إذا كان يجود به في معصوم. قيل: متيم بالندى، لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينمي. بالندى النادي مجتمع الناس، أي الفريقين خير مقامة وأحسن ندية؟ النادي مجتمع الناس، فهو يقول متيم بالندى، بيحب العطاء والجود مع مسامريه كثيرا. لو قال سائله أو بالندى بدل الندى اللي هو العطاء، يعني متيم محب للعطاء، لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك جميع نوم عينيك لم ينم. الرابعة الجود بالعلم وبذله، الجود بالعلم وبذله وهو من أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال، الذي يعلم الناس مجانا ويعلمهم على حساب راحته و يعني وقته وكسبه ونحو ذلك، فهذا من أجود الناس. الناس يقول والناس في الجود به على مراتب متفاوتة، في ناس تقعد تشترط مثلا، يقول له المسألة دي بفلوس مثلا، الختمة دي مثلا، القراءة دي بكذا. والناس في الجود به على مراتب متفاوتة، وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدا. البخيل بالعلم أبدا لا ينتفع به. ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحا من غير ما يسأل، أنت قبل ما يسألك تعطيه، تبحث عنه وتنفق، تدور على من يريد طلب العلم وتعطيه من ذلك. ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة. أحيانا الواحد يقول أيوة نعم يجوز، لا لا يجوز، من غير ما إيه ويذكر الدليل ويذكر ما قد يحتاج إليه السائل حول هذه المسألة. يقول كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتية نعم أو لا مختصرا عليها، ده بقى عايز يعلمه، يقول له ده الدليل عليه مثلا كذا وكذا من الأدلة، قال الله كذا، السائل يستريح راحة عظيمة. قال ولقد شهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ذلك أمرا عجيبا، كما إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة. ذكر الإسلام يعني يرى كلام تيمية يتلاقي نفسه مستريح خالص، ليه؟ لأنه بيجيب له المذاهب والأقوال والترجيح ونحو ذلك فيستريح. يقول ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر، ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه رحمه الله بين الناس، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. سبحان الله، بعد 700 سنة فتاوى شيخ الإسلام تملأ العالم، وينتفع بها من وافقه ومن خالفه، ومن يمدحه ومن يذمه، والكل ينقل عن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن جود الإنسان بالعلم أن لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المتوضئ بماء البحر، قالوا أنا توضأ بماء البحر، فقال هو الطهور ماء الحل ميتته، فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه، وهو حل الإيه؟ الميت، السمك الطافي. وحتى الطهور ماء أوسع من توضأ بماء البحر. لماذا؟ لماذا قد يستعمل في الغسل، قد يستعمل في تطهير النجاسات، قد يستعمل في أشياء كثيرة، فقال الطهور ماء الحل ميتته إضافة. وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته، كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر، من أصناف الربوية، ويتغير إذا يبس، فقال ينقص الرطب إذا جف، الرطب لما ينشف حينقع ما يصبح تمر حينقص، فقالوا نعم، قال فلا إذن. لماذا؟ لأن الجهل في الأصناف الربوية ربا الفضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فالرطب ده حيتباع باللي زي وزنا مثلا أو كيلا، وده لما ينشف حيقل حجمه ووزنه، يوم يتغير، يبقى ما فيش مماثلة بين التمر بالتمر، يبقى هذا من الربا المحرم. قال ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخفى عليه نقصان الرطب بجفافه، ده هو رسول الله عارف كده قطعا، ده أي واحد يعرف أن الرطب لما ينشف يتغير وينقص، ولكن نبههم على علة الحكم. وهذا كثير جدا في أجوبته صلى الله عليه وسلم، مثل قوله إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، والأمر بوضع الجوائح. بعد بلوغ الصلاح أصابتها جائحة سماوية فليترك ماله، يعني لا يأخذ من مال لا يأخذ من مال المشتري شيئا، مع أنها قد قل بينه وبينها. البائع لا يأخذش من مال المشتري شيئا مع أنه قد قل بينه وبينها. وفي لفظ أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمن، وهي منع الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صلب. وكان خصومه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يعيبونه بذلك ويقولون سأله السائل عن طريق مصر مثلا، فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند. يضربوا مثلا يعني يقولوا أي مسألة يجاوب فيها وجاي موسع في السؤال، وأي حاجة بالسائل إلى ذلك. والعمر الله ليس ذلك بعيب، وإنما العيب الجهل والكبر. وهذا موضع المثل المشهور لقبوه بحامض وهو خل، مثل من لم يصل إلى العنقود، يقولوا حمض الأسيتيك مش كده، هو اسمه خل، عايزين يعيبوه فيسموه إيه حامض عشان الناس تنفر منه. قال الخامسة الجود بالنفع للجاه كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه، تبقى أنت ليك منزلة عند حد تقدر تخدمه بيها وتقوم تستعمل هذه المنزلة، وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد، كما أن التعليم وبذل العلم زكاته. السادسة الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه، إنك تبذل جودك ببدنك كما قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، على كل مفصل أو عظم صغير تصبح عليك صدقة في صباح كل يوم. يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، يعني أنت تسند معاه وهو بيركب تطلع له الشيء اللي أنت اللي هو بيحمله، تشيل مع واحد شنطته مثلا تعينه على شيء. يقول والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. ده أيضا نفع بالبدن، إنك تزيل الزبالة عن الطريق تحطها جوه الصندوق بدل ما الناس اللي جاية نبش صناديق الزبالة وسايبها في الطريق. السابعة الجود بالعرض كجود أبي ضمضم من الصحابة رضي الله عنهم، مش العرض اللي هو أمر النساء، المقصود به التكلم في حق الإنسان ما يمدح أو يذم من الإنسان. كجود أبي ضمضم من الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أصبح قال اللهم إنه لا مال لي، ما عنديش فلوس، اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ هو مش عارف حل يعني إيه، يعني مش هيسأله يوم القيامة، بدل ما يقول له مش مسامحك ليوم القيامة هاخدها منك يوم القيامة، يقوم يقول ينوي في نفسه إن هو مش هيطالب المسلمين بإيه بحقوق يوم القيامة، وهذه صدقة بالعرض. يقول وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه، ده فضلا ان هو يطالب به في الدنيا، انت اذا سمحت فعلا كلمة انا سمحتك يبقى ما يقولش انا سمحته قدام الناس بس هاخد حق يوم القيامة، لا سمحته يبقى انت ايه سمحت، لا يجوز لك ان ترجع في هذه الهبة. زي بعض الناس يقعدوا عن صلح وبعد ما اصطلحوا وخلاص الحمد لله يتخانقوا تاني، يروح جاي جايب له ليه القديم والجديد، يقول له من سنة كذا وانت عملت فيها كذا، وانت فاكر الموقف الفلاني، وانت عملت فيها في الساعة الفلانية كذا، طب انت كنت قعدت واصطلحت وسمحت وعفوت ما ترجعش تاني، لان اللوم ده معناه ان انت ايه شايف ما خدتش حقك وانت اصلا اسقطت حقك، فهذا لا يجوز لك. العائد في هبته كالكلب يعود في طيب، هذا أمر منكر. ان بعد ما تصالح وتعفو وتصفح ترجع تطالب بشيء كنت عفوت عنه. الثامنة الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء. الجود بأن تصبر، هو ده مش هيجود بالصبر يعني يعطي الصبر يتخلص منه، لا، الجود بأن تصبر يعني الجود بالعرض، يعني بتعفو عن من انتهك تكلم في حقك. الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء أنك تتحمل أذى الناس. يقول وهذه مرتبة شريفة من مراتبه، وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف لها، ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. طبعا بلا شك هذه المراتب في الحقيقة فعلا عامة الخلق لا يقدرون عليها حتى الكبار إلا من وفقه الله، أنه فعلا يكون عنده القدرة على أن يحتمل أذى الناس ويجود ويعفو ويصفح. فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود. هو في الحقيقة لا، ده الجود بالمال أسهل من هذه، الإنسان يطلع فلوس أسهل أنه يطلع إيه يعني يحتمل أذى الناس ويصبر عليه. يقول فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا جود الفتوة. قال تعالى والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وفي هذا الجود قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فمن عفا وأصلح، ده كمان يعفو ويصلح ما بينه بحيث ينسي ذلك الذي يعني ظلمه أنه قد صنع به شيئا. سيدنا يوسف عليه السلام كان مثالا رائعا في هذا العفو وهذا الجود، ما كانش غير كلمة واحدة بس، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. بعد ذلك قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وفعل عفو إيه وأصبر علهم ويتوسل إلى الله بأنه أرحم الراحمين أن يعفو عنه. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حذيفة بن اليمان لما في افتباك غزوة أحد قتل المسلمون أباه اليمان وهم لا يعرفونه، وظنوه أحد المشركين، وهو يقول يا قوم أبي أبويا، لم يتركوه حتى قتلوه. فقال للصحابة يغفر الله لكم، وجاد بديته، أراد أن يديه فتصدق بها على المسلمين، يعني قتل خطأ يستحق الدية، فسامح المسلمين في ذلك. قال فذكر المقامات الثلاث في هذه الآية، مقام العدل وجزاء سيئة سيئة مثلها لا حقه وأذن فيه، ومقام الفضل وندب إليه فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومقام الظلم وحرمه وإنه لا يحب الظالمين. الظلم بأن أنت تعتدي أكثر مما اعتدي عليك. التاسعة الجود بالخلق والبشر والبسطة، وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو، وهو الذي يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، الخلق الحسن والبشر في وجوه الناس وخصوصا من أساء إليك، إن أنت مش تقابله كل سامحته وأنت عملت بصير البسطات ليه، ما بتعملوش حاجة بس عملت بصيره. انبساط الوجه ده امر عظيم، في ناس اصلا لا تدود بانبساط الوجه ولو لمين، ولو للي ما اذتش ولا حاجه، ده هو كويس معاك لو يضحك في وشك تنكشر في وشه، ده هذا بقى لا يحسن رد التحيه، ده هو هنا الجود، بيقول الجود بالخلق والبشر والبسطه، ده بمعنى ان هو ايه، ان واحد اذى زي سيدنا يوسف كده، هو واحد اذى وهو في نفس الوقت ايه ينبسط في وجهه، زي سيدنا يوسف لما جه يذكر قصته مع اخوته ما قالش اللي رموني في البير وباعوني وربطوه وخلعوا القميص بتاعه وعملوا فيه والله عمايل فظيعه، ان هو وجاءوا على قميص بيعمل كده يقلعوه القميص، يعني سابوه في البير عريان من غير قميص، وباعوه كذلك لان القميص راح لابوه عشان يثبتوا له ان هو ايه، ان هو كده. وهو في الروايات انه بمجرد ان غاب عن ابيه هذا يلطمه وهذا يشتمه وهذا يخيره وهو مش عارف ايه اللي حصل، وإلا بمجرد ما غاب عنهم طلعوا غلهم فيه والعياذ بالله. فبيقول بعد كده إيه في عندما كبر: يا أبتي هذا تأويل الرؤيا قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قالش إخوتي من بعد أن فعل إخوتي ما فعل، نسب الفعل إلى مين؟ إلى الشيطان. وسمى وقال بيني الأول، حاجة عجيبة عشان ما يبقاش ما يخدش عندهم إن هم هيقولوا إحنا اللي عملنا فيه، عشان ما يفكرهمش يقول نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هو يعني لو قال من بعد ما فعل إخوتي ما فعلوا لكان هذا يعني لا لا لا يعني لا لا ينافي الكرم الذي فعله. لو قال بين اخوتي وبيني عشان يبعد نفسه عن التهمه ان الشيطان ما عملش معاه حاجه، هو ده عمل معاهم هم، ومع ذلك قال بيني وبين اخوتي صلى الله عليه وسلم. قال: الجود بالخلق والبشر والبسطه، وهو الذي يبلغ بصاحبه درجه الصائم القائم، وهو أثقل ما يوضع في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه. وفعلا سبحان الله البسمة دي تؤدي إلى حسن العلاقة بين الناس، ويعني زوال كثير جدا من العداوة. انبساط الوجه، انبساط ضد الايه؟ العبوس، التكشير، ان هو عبس أشتر في وشه. فانبساط الوجه تهلله. يقول: وفي هذا الجود من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه، والعبد لا يمكنه أن يسعهم أعتقد فيه خلل في العبد لا يمكنه أن يسعه بماله، ولكن يسعهم بخلقه واحتماله. حد عنده كده؟ عندك زي ما عندك. هي النسخة موجودة: والعبد لا يمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. هذا خطأ. هي والله أعلى وأعلم. والعبد هو نص الحديث: إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم حسن الخلق، ولكن يسعهم ولكن يمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه. وهذا الذي قال عبد الله بن المبارك: إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل. فلسانه حال القدر، يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما تجود به على الناس فجد عليهم بزهدك في أموالهم وما في أيديهم، تفضل عليهم وتزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحة، بالراحة من هم المال. لما جابش ولا واحدة منهم من المراتب دي الجود بالمال، مش كده؟ كأنه جعلها آخر المراتب. وقال الجود مراتب 10، المراتب الجود 10، وهي في الحقيقة لا شك أن الجود بالمال هو من ذلك. قال: ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال. مزيد له، مزيد يعني له زيادة في الإيمان. والله سبحانه قد ضمن المزيد للجواد والإتلاف للممسك، والله المستعان. اللهم أعطي موفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم اغفر لنا رب ارحمنا. لو الناس تطبق العشر مراتب دي تتحل 99% من شكل العالم، العائلية والزوجية والمالية والاقتصادية وكل المشاكل 99 وشوية كمان، والدعوية والأمنية. فانت تشوف الناس تتخانق مثلا ويقتلوا بعضهم بعضا على واحد كلم واحد كلمة مش كويس، الناس في كدامه بذلك عشان شتم، عشان غاضوا، عايز يغيظوا اكتر فيقتلوا والعياذ بالله. ها، هو الجود بالرئاسة ده العالم كله بيتنافس عليه، على الرئاسة وعلى الملك وعلى الفلوس. الناس بتموت عشان الفلوس، البورصات دي والأزمات العالمية والربا. الربا ده علامة الايه؟ الشح والبخل، وانه ما يرعيش حل الناس ابدا. ده واحد فقير في الاخر ياخد ايه؟ لا، المهم ان فلوسي تزيد، لازم تزيد حتى ولو كان من دماء الناس، والعياذ بالله. الفوائد دي ان هو مش مهم غيره ده يتطحن، مش مهم. مش هينقص اجره، لكن بالنسبة لغيره اجره ناقص من الاصل، يعني ده مش هنقص. بس هو فعلا بلا شك ان احوال القلب هي فيها التفاوت، ان هو باصص ان هو بنفق عشان اخد الدنيا ولا بينفق عشان ياخد الاخرة. صحيح، لان اكثر الناس لا يطيق هذه الامور. الاغلب الاعم يبقى نفسيته ان المال ده عنده كده زي الجناح البعوضة. احنا اصلا نتكلم نظري، معلش، الموضوع ده صعب جدا على النفس الإنسانية، إن هو إن الفلوس تبقى عنده زي جناح الناموس. عشان كده ربنا وعد، لأن أكثر الخلق عايزين، وهنا الصعب عليك إن أنت تنفق وأنت مش عايز، أو إن أنت بتبص للأخيرة فقط. فلذلك رغب ربنا ووعدهم على ذلك، وده خير وده له أجر فيه. بس يعني أيهما أكمل حالا؟ كان الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح يطبقون القرآن على أنفسهم. من الخطوات الشرعية لتطبيقه علينا، بمعنى أن الإنسان يعيش مع الآيات، التطبيق يعيش مع الآيات ويفهمها، ويجتهد أن ينظر ما فيها من العمل الذي يتعلق به فيقوم به. اللي ينفق ويوصل الثواب في الآخرة من غير ما اللي هيجيله تأتي بديل أكمل وماله ده حاجة ماشي، بس هو رغبته في ايه؟ في الثواب. في واحد بينفق عشان يجيله زيادة، واحد قال لك انا عايز اثمر مالي فانا هنفق عشان يجيلي زيادة. دي قضيته الاكبر في نفسه، اللي هو ايه؟ يعني واحد دلوقتي عنده ازمة مالية يقول انا الرسول صلى الله عليه وسلم، او هو عنده ثقة في الرسول صلى الله عليه وسلم، في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو الحج والعمره ينفعان فقه الذنوب، رايح عشان يتغنى، ماشي كده. وفي واحد رايح عشان اصلا يلاقي نفسه مع ربنا، بما بالتاكيد ماشي يحصل له من غير ما هو يكون متطلع. ايهما اكمل؟ ها، طب ما هو اخبر ان ايهما سريه. ليه الرسول قال لهم ايهما سريه تسلم وتغنم الا تعجلوا ثلثي اجرهم؟ قال لهم كده ليه؟ عشان يزيل من قلبهم حب التعلق بالغني. وأيما سرية تخفق وتصاب إلا كان لهم أجرهم كاملا. ليه الرسول قال الكلام ده؟ علشان ما يبقاش نيتهم هما بيجاهدوا ويبصوا للايه؟ للغني. أحد الوجوه في ولا تمنن تستكثر، يعني ما تمننش، بس هي الصحيح فيها لا تمنن على الناس تستكثر من يعني عطائهم او ثنائهم، يعني الله اعلم. صحيح، صح. ما احنا قلنا والغنيمه ربنا ابحها للمؤمنين، ولكن المهم ان هو يكون ايه؟ يكون الناس متفاوته. انتوا المقصود من هذا الكلام مش ان ده تحريم ولا مذمه، بس الكلام في درجات الرغبه. ايهما اكثر كمالا؟ واحد رايح يحج ومش في دماغه التجارة، واحد رايح يحج ومعاها تجارة، وراح يتاجر، واحد رايح يتاجر ومعاها ايه؟ يحج. هو هيصح الحج بتاعه ولا لا؟ واحد رايح يشتغل علشان مش لاقي فرصة الا كده عشان يحج، وواحد رايح يشتغل علشان يجيب فلوس ويحج على السنة، ماشي كده؟ دي تفرق بلا شك. نعم. هل يجوز استعمال الوسط عند التقدم للعمل حتى لو كان هناك اختبار؟ اختبار دي بقى فيها صعوبة بالغة، ان في تسابق مع غيرك، وانت الوسطة دي ممكن ترجحك دون ايه؟ دون حق. فشرط الامر ده ان تتأكد من انك لن تظلم احدا. كان في اختبار او في مسابقة، يبقى لابد ان تكون انت افضل المتقدمين او من افضلهم، بمعنى ان انت اذا كان هياخده كذا واحد يبقى انت من المتقدمين فيه. علما بأنه إذا لم نستخدمها فسيستخدمها الآخرون. شرطها زي ما قلت تكون أنت أحسن واحد أو من أفضلهم. هل يجوز الوقف على لفظ الرحمن رب السماوات والأرض ما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة؟ نعم يجوز الوصل ويجوز الوقف. فينفع تقول الرحمن لا يملكون منه خطابة ويجوز أن تقف. إذا ذهب الرجل للحج ولم يبت بمنى كان يبت بمكة ثم إنه كان يوم الجمعة قبل الزوال بعد الشروق مباشرة، هل عليه شيء؟ نعم عليه دم لترك المبيت بمنى وعليه دم لترك رمي الجمار لأنه بهذه الطريقة لم يرمي الجمار. الرمي قبل الزوال في غير يوم العيد مبطل للرمي. هذه مسألة هل يجب عن كل يوم دم أم كلهم دم واحد يعني دمين اتنين فقط، فيه اختلاف بين العلماء. عملت أمي في بنك ربوي في قسم الودائع يشمل العملة الأجنبية والحساب الجاري ودفتر التوفير والشهادات وقسم المراجعة لفترة طويلة، كان آخر وظيفة لها مراقب ودائع ومراجعة بمنزلة نائب وزير. كانت في أثناء عملها توفي مرتبها في دفاتر التوفير وفي شهادات الاستثمار. سوت مع شهر مبكرا لكنها لم تترك العمل لأنه حرام، هي لم تسمع عن هذه الحرمة إلا في آخر 5 أو 6 سنوات. كانت مكافأة نهاية الخدمة 150,000 جنيه والمعاش الآن حوالي 1,000 جنيه. ما حكم الأمي في العمل؟ قسم الودائع هذا هو قسم الربويات عدا الحساب الجاري، لكن ده قسم الربا في البنوك وده يظهر أنه أكثر من 90% أو 80% من عمل البنك. طبعا واضح أن والدته كانت تعمل في هذا القسم، ما فيش غير نسبة الحساب الجاري اللي هي بتشتغل فيها هي دي الحلال. مش حلال ان الانسان يظل يعمل في البنك لان العمل في البنك لا يجوز، ولكن بنتكلم على الجزء اللي هيستحق الاجر عليه، وكذا في مكافأة نهاية الخدمة وكذا في المعاش. الا انه بالنسبة للمعاش اذا كان يعني صاحب المعاش ليس له مصدر دخل غير ذلك ويكون فقيرا فيأخذ من هذا المعاش كما يأخذ الفقراء من أموال المسلمين العامة. وكذا بالنسبة إلى صاحب السؤال هل يأخذ من مال أمي ويتوسع في الأخذ منه؟ يأخذ ما يحتاجه لأن معظم هذا المال مال محرم لا تملكه هذه الأم، ولا يجوز أن يأخذ منه هذا السائل إلا قدر ما يأخذه فقراء المسلمين من حاجتهم. أبوه كان يعمل مدير مدرسة وقد اختلط المالان، يأخذ بقدر يعني ما يحتاج من هذا المال المختلط. ما أنفقه سابقا وما اشتراه قبل ذلك من حاجته غير المتوسع فيها لا يلزمه لأنه لم يكن له عمل ولم يكن له كسب، حتى ولو كان جزء منه محرم فهو قد أخذ ما يحتاجه كفقير ليس له كسب. الله أعلم. جزاك الله خير. أنا أخطأت في قراءة اجتثت، جزاك الله خير. هي أنا قلتها اجتثت وهي اجتثت لما نبدأها من الأول. جزاك الله خير. قضية القتال في الصومال والله مؤلمة ألما شديدا، أنا لا يعني أدري كيف أتكلم فيها، لكن بلا شك أن القتال في الصومال أمر مؤلم عظيم الألم، يعني حدة شديدة وجرأة على الدماء، ونسأل الله عافية. وقد وقعوا فيما أراد الأعداء، الأعداء أوقعوا بينهم وقد كانوا بالأمس إخوانا وكانوا بالأمس طائفة واحدة يريدون تطبيق الشرع ويفعلون ذلك في المحاكم الإسلامية، ثم بعد ذلك تقاتلوا هذا التقاتل. لا واضح ان الطرفين مخطئين للأسف الشديد. هناك جرأة من بعض الأطراف على الدماء، وهناك خطأ وخلل كبير جدا في قبول يعني مخططات الأعداء والرضا بها، ولابد كان أن يرجع إلى مشاورة إخواني. لكن هذا لا يجعل الإنسان مباشرة يبدأ في القتال، خصوصا مع هذه المفاسد. كنا ننصح بالمصالحة والتريث وإعطاء الفرصة إذا كان هناك تطبيق للشريعة، فيكون الأمر يعني يكون فيه مصلحة.